إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ندخل على ختام الكتاب. قد ختم الحمد لله كتاب الدر النضيد على أعياء في وتعب يعلم به ربي، لكني في أتم السعادة والسرور. قد أنجز الله لنا هذه المهمة، وقد انتهى كتاب من أروع الكتب في توحيد الإلهية، وهو كتاب الدر النضيد. الإخوة تعد على هذا الكتاب بالنواجذ، تراجعه المرة تلو المرة، والمدارسة المرة تلو المرة، والسماع المرة تلو المرة. من أتقن هذا الكتاب فقد أتقن جل أو كل قلب توحيد الإلهية. ختم الكتاب بختام مسك، ألا وهو جمع بين التوحيد الثلاثة، وقال الفاتحة جمعت كل أنواع التوحيد. ثم بعد ذلك سن الخاتمة بمسألة زيارة القبور، وملخصها قبل أن يعني أعطي الخاتمة التي ابتدأتها قبل ذلك من سنين، والتكرار يعلم الشطار ويدع ومعه الاستقرار في القلب. سنراجع التوحيد بأنواعه خاتمة للكتاب، وأخيركم بعد ذلك بما سيشرح، الأمر إليكم. الآن هو ختم بالتوحيد وسنختم به، وثنى بزيارة القبور. ونقول الداعي عند القبر له أحوال ثلاثة، الداعي عند القبر له أحوال ثلاثة، وهناك حال رابع يستلزمه الأحوال الثلاثة. أولا، ذهب إلى القبر سنة. سنة؟ وذهب إلى القبر سنة؟ ها؟ زيارة، ألا فزروها فإنها تذكر بالموت. ذهب إلى القبر سنة، ثم بعدما دعا للميت جاءه في قلبه أن يدعو لله وفاقا وليس قصدا، وفاقا وليس فدعا عند القبر. هذا حال الأول. الحال الثاني، ذهب قاصدا القبر ودعاء الميت. الحال الثالث، ذهب قاصدا القبر زيارة والدعاء عند القبر لفهمه المغلوط بأن الدعاء يستجاب بجوار الأخيار، للقاعدة الفقهية المجاور يأخذ حكم المجاور، جاور السعيد تسعد، صحيح ولا لا؟ فإن جاور الصالح ودعا عنده يقبل هذا الدعاء. فالحال الأول، طبعا الحالة الرابعة التي يستلزمها يشد الرحل من أجل ذلك، هذه منفصلة اتركها الآن، خلينا في الثلاثة. الأولى ليس فيها ثمة شيء، هي جائزة إذا ذهب لزيارة السنية يدعو الميت، ثم عن له أن يدعو وما كان قاصدا وجاءت وفاقا، فالدعاء هناك جائز ولا ينكر عليه. لكن ننكر عليه شيئا واحدا، إيش هو؟ نخشى أن تغرر بالآخرين فلا تكرر ذلك. مش مفهوم؟ ها؟ حسم المادة وسد الزريعة. نقول نخشى أن تغرر بغيرك، يعني يجد الرجل يقول هذا الصالح ودعا، إذن هذا القبر فيه صالح وولي، الدعاء عنده مستجاب، فيذهب ويأتي بالجماعات صواف كل يدعو عند قبر الولي حتى يستجاب الدعاء. فنقول له اغلق هذا وصد هذا الباب، ولا يعني واتق الله فينا حتى لا تفتح الباب علينا وعلى الناس، ويعني يشركون بالله وهم لا. وهم يعني لا يدرون انهم يشركوا بالله جل، انهم يقعون بالشرك بالله جل في علاه وهم لا يدرون. الثاني او الحال الثاني، انه ياتي قاصدا القبر، قاصدا دعاء الميت، فهذا الشرك شرك. هذا دعنا سنة بنشرح فيه، هذا الشرك شرك. هذا الشرك شرك. هذا الشرك شرك. شرك أكبر أم أصغر يا إخوة؟ أكبر أكبر. بينوا لي الدليل ونهوا الشرك لو سمحت. طيب أكمل بقى الإجابة طالما تبرعت أنت فأكمل الإجابة. لا أكمل الإجابة، ده الإجابة فيها تفصيل. هذا شرك في إيش؟ بس بس أحسنت. التقليد الصحيح الدعاء عبادة، صرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. فإن دعا الميت من دون الله جل في علاه فقد صرف له عبادة أحق بها الله جل في علاه، فظلم وبغى وطغى وقد صرفها لغير الله. الثاني فصارت شرك في الألوهية، يستلزم من ذلك أنها شرك في الربوبية، لأنه لا يمكن أن يدعو البدوي أغثني يا بدوي إلا وهو يعتقد أن البدوي له القدرة والقوة على إغاثته، فوقع أيضا باللزوم في شرك الربوبية. حالة الثالثة أنه ذهب للقبر زيارة وقاصدا الدعاء عند القبر. انظر الفرق بين الحالتين. الحالة الأولى دعا الميت نفسه، والحالة الثانية دعا رب الميت لكنه أخذ أو توسل بالقرب من هذا الصالح، فيدعو الله وهو يظن أن الجواب عندما يجلس وهو يتضرع بجانب قبر الولي. فهذا من البدع المضرة بالدين، وهذا من يعني وسيلة للشرك الأكبر. هو شرك أصغر، وصح أن يقال هو من البدع، وهو شرك أصغر لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. لما؟ لأنه اتخذ سببا لاستجابة دعائه، اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا لاستجابة الدعاء. هذه الحالة الثالثة. وتبقى الحالة المنفصلة في الحالات الثلاث إن شد الرحل. ففي الحالة الأولى قد أثم، في الحالة الأولى قد أثم، شد الرحل للزيارة فقط سنة وليدعو، قد أثم بأن السلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا شد الرحل فنقول قد أثم وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث مشهور جدا أن أبا هريرة أبو بصر الغفاري رأى أبا هريرة، ولا أبو هريرة الذي رأى أبو بصر الغفاري، أبو هريرة الذي رأى ولا هو الذي ذهب؟ أبو بصر ذهب إلى جبل الطور، فلما رجع قال له أبو هريرة من أين جئت؟ قال كنت في كذا أو رحلت إلى جبل الطور. فقال له أبو هريرة لو أدركتك ما فعلت، قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فصل في النزاع، فإن شد الرحل وإن كان قصيدا الزيارة فقط ودون حتى الدعاء نقول له لا يجوز. طب ماذا نفعل بأقوال العلماء في شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، هو إذا شد الرحل سيشد الرحل إلى مكة للحج أو إلى المسجد النبوي ليصلي فيه وصلاة فيه بإيش؟ بألف صلاة، ضمنا يذهب لزيارة القبر أدبا مع رسول الله. لكن ابتداء شد الرحل إلى القبر نفسه هذا الذي قال عنه المحققون، ومنهم الجويني من أئمة الشافعية، لأن كثير من أئمة الشافعية يقولون باستحباب شد الرحل للقبر، والحنابلة لهم كلام لا يمكن أن يطاق في هذا الباب، حتى أن بعضهم يقول بأن القبر أفضل من الكعبة، يقول هذه الحجرة أطهر وأقدس من الكعبة. ليش؟ اللي فيها الجسد الشريف جسد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلو لا يمكن أن يقبل. فالمحققون يقولون من شد الرحلة للمسجد صح ذلك وضمنا يزور، أما من شد الرحلة إلى القبر قصدا فهذا الذي أثم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومن شد رحل المسجد فقد نزل تحت عموم الحديث. هذا ختاما لهذا الباب. وأما الحالة الثانية والثالثة فالاسم مركب والجهل مركب والعقاب وخيم، فإنه سيقع في الشرك، سيقع في الشرك لا محالة. قد انتهينا بفضل الله من الكتاب ومما في الكتاب. إن أردتم أن نتناقش في بعض المسائل أنا معكم، إن أردتم أن نراجع معكم أقسام التوحيد كما بينها أن الفاتحة ضمت أقسام التوحيد، رجعت معكم ثم خيرتكم في الكتب التي ستشرح. ماذا عندكم؟ أنا سعيد ومسرور كلما أرى كتابا قد انتهى، كلما أرى في نفسي فرحة لا يعلم بها إلا الله. الحمد لله الأسبوع القادم المواريث قد تنتهي، ولو أطلنا النفس وما أخذنا سد الذريعة سنعطي الخنثة ثم نعطي قسمة التركات. كيف يقسم المرء التركة؟ ترك مليونا، ترك فدانا، ترك كذا، كيف تقسيم التركة؟ ف فنأخذها ونكون قد انتهينا أيضا من المواريث في المناسخات. ربيت الطرف عنها لأنها تنزل تحت الغرقة وغيرها أو الحمل فسهل. فإن أردتم أطلنا النفس بعدها بأسبوعين هذا لكم. نطيب الإخوة ما هتموت أمس كانوا موتا سنوى إن شاء الله. أعطيناه خلاص ما يهم إحنا زدنا هذا. أنت ما كنت معنا إحنا بنشرحه يا أستاذ. أخذ في المعارج ارجع له هذا هو. هذا قول عقيل. قالوا الحجرة نفسها أفضل من الكعبة. ليش؟ لأنها تحتوي على الجسد الشريف. ما قلنا هذا الشيخ الله يكرمك هذا المقارنة لا تصح حتى أتصل بالإنسان إلى غلو عظيم ما يصح. فالغلو سينتقل بعد ذلك إلى القبر. أنت تعظم الحجرة ثم تعظم القبر الذي فيه الجسد الشريف ثم بعد ذلك تصل إلى ما يصل إليه هؤلاء المتهوكون. وصل لا وصل إلى إلى إلى السماء. وصل يعني هي مراجعة بيننا مدرسة كيف ما شئت. هنيئا لكم بانتهاء الكتاب. الاختبار الأسبوع القادم يعني سنأخذ الكتاب الذي سنشرحه الآن سنستقر عليه قبل الشرح الاختبار من الجمعة. الاختبارات لا ما فيش حد يعمل كده. ده أصلا كان الجمعة الماضية هو الاختبار فأرجعناه من أجلكم. من الجمعة الاختبارات هنبدأ الجمعة قبل ما نأخذ الإسرائيليات أو الموضوعات في التفسير. سنملي عليكم الأسئلة في المباحث وفي الموضوعات. الاختبار سيكون في الساعة التي أنا أجلس فيها. الإجابات في نفس الوقت والورق سيأتي في نفس الوقت والجوائز في نفس الوقت هتوزع في نفس الوقت. أنا في الدراسة اللي درسناها فقط في التوحيد في الدور النضيد في الكتاب كله. ماشي وقتك بيها يا أسد عشان طيب ماشي. ما احنا اول بنقول هل مناقشة ولا مراجعة. قالوا مناقشة. الفتاحة تضم الثلاثة ما قلنا هتضم توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. ضمت الأسماء والصفات الرحمن الرحيم الرب كل هذه أسماء الله جل في علاه. وضمت الربوبية باسم الرب لأنه يتضمن صفة الربوبية وأيضا بقول الله تعالى ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين. والإلهية إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. نقل الصورة نقلها كيف يعني بالفيديو ولا الفوتوغرافي اللي هي صورة الصورة اللي هي حبس الظل مضاهاة لخلق الله. الفيديو ليس مضاهاة وإلا سنحرم على المرأة أن ينظر في الماء ونحرم عليه أن ينظر في المرآة. هي تتحرك بالتحرك لا لا سيدخل في اللعب سيدخل في عموم اللعب. المضاهاة الصحيح فيها هي إذا تدخل برسم أو بغيره. علي صوتك شيخ ما في واحد بيسأل. هذا شرك. لا هذه غير تلك. هذه غير تلك. هو يبين لولا شفاعتي لولا شفاعتي وهذا هو الحق وهذه في الآخرة. وللنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك. لأن سلم إيش خاص الأمة. هذه حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن تقول لولا فلان لقتلت ولولا فلان لهدم البيت لولا فلان لغرقت نقول لا هذا خطأ. هذا يدخل في الشرك. أن تقول لولا الكلب لسرق لما سرق لسرق السارق هذا أيضا شرك. ليش؟ لأنك ما أزديت النعمة البرية الأصلي. لا الاعتقاد أترك الاعتقاد هذا يفرق. الاعتقاد هذا مداره على الشرك الأكبر والأصغر. فاهم كيف؟ هذا هو. أنت تبحث عن الاعتقاد حتى تميز بين الشرك الأكبر والأصغر. أما إذا اعتقد أن هذا مستقل بذاته فشرك أكبر. أما إذا اعتقد أنه سبب هو من باب شرك الألفاظ. وهذا قول ابن عباس مش من كيسي. قول ابن عباس قال من قال لولا البط فسرق السارق فهذا شرك. ينظر فيه ينظر فيه. قول سلم ايش؟ لان هذا لحظة، لان قول الدارقطني في ذلك كأنه يلمح بالسبب، كأنه يلمح بالسبب، وفيها فيها ما فيها من المعاوضة والنظر، فيها ما فيها فيها ما فيها من النظر، فيها ما فيها من النظر. كيف؟ لبيد ايش؟ ايش به؟ يقوي ايش؟ الصحيح الراجع ان الرد عليهم ان هذه المسألة الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المسألة المشكلة جدا، انه ان هي بعتها ولم تقتلها، بعتها ولم تقتلها زيادة في النكاية. لكن نحن نقول اصلا القتل مرتبط بامرين، اما ان نقول الساحر كلية يقتل كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الراد، هذا ان ثبت نتكلم على انه ثبت، وتكون المسألة اجتهادية بين العلماء انه ان قتل يقتل بسحره يعني، والا فله لسيده ان يقتله او ان يعتقه ويسيبه. وهذا الذي حدث، ان السلام ما قتل لبيد وعائشة ما قتلت الساحرة بل عاملتها بنقيض قصده. فالمسألة على السيد الذي يملك الأمر. رضي الله عنه. نعم قتلت. ما قلنا إن ثبت، هو ثبت السند ما نعم، لو حتى لو ثبت قلنا إذن المسألة تعامل معاملة إيش؟ السيد مع العبد. لذلك فللسيد أن يجلد عبده أو يجلد أمته، له ذلك، يعني خلافا لولي الأمر. السيد يمكن أن يقيم الحد على العبيد، مع أن إقامة الحد أصالة في الشرع تكون لمن؟ لولاة الأمور. نعم. أنا لكن قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي إيش؟ ينقل الشرع، وهو الذي يتحكم في هذا الباب. يعني ممكن تكون خصوصية، هناك قرائن تجعلها خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم، له أن يسكت له أن لا يسكت. أرأيت رجلا سب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا حكمه؟ يقتل. طب أعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، له ولا مش له؟ حق أسقطه. فهي مسألة يحفها القرائن التي يمكن أن تميل المسألة وتجعلها احتمالية تجعلها احتمالية. التبتل أنه لا يتزوج، يجلس يزهد في النساء فلا يتزوج، هذا معنى التبتل. ولذلك قال ابن أبي طالب لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مزعون التبتل لاختصينا، ما تزوجنا. من يعني واحد في المجلس يدعو الله جل في علاه في مجلس علم يبقى مشرك؟ بس يعني راح للملائكة قال لهم ادعوني، وبعدين كلمه وانتم مش فاهمين، ما بتفهموش، افهم يا ابراهيم الله يسلمك عشان انا كده هشوش هتموتوني كمدا والله. لا، يبقى كل اللي راح ده اتبنى اتهدم تاني. هو يدعو ولا قال للملك ادعوني؟ فافصل اللي بيشوش عليك هذا، لا تجعله يتكلم معك. ها بس فهم هو هذا اللي تقوله، يعني يقول للملك ادعو الله لي صح، وهو يعلم ان هو يراه صحيح، هو ما يراه، يمكن ان يكون بعيد عنه، يمكن لا يسمعه. وارد ولا مش وارد؟ وارد ولا مش وارد؟ جيد. تعرف كيف حفى المجلس؟ حفاهم بالأجنحة في السماء وهم في السماء. اصبر بس، صحيح ولا لا؟ يحتمل ولا ما يحتمل؟ كلام لابد من النظر فيه. الغوص في هذه المسائل ستتعبكم أنتم، لو ما فيش إتقان أصل هتضيعوا. جيد. نعم. انتقل أسئلة حتى تنتفع. ها؟ الجمع بين الله ورسوله فقد غوى. في أمور الدين في أمور الحلال أو الحرام، نعم، أو الأمر أو النهي. ليش؟ لأن الله جعل له الطاعة المستقلة. لا، كانت المسألة ستلبس على الناس وكان في جمع، لذلك أراد الإنسان أن يحفظ جناب التوحيد، فهنا كانت العلة أقوى وهي الحفاظ على جناب التوحيد.